وأما الشق الثاني من أو النوع الثاني من الجزاء المرتب على الحج هو الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء، يعني ليس هناك ما يكافئه، وليس هناك ما يقوم بإثابة فاعله أو ما يجزى به فاعله إلا أن يكون الجنة. الجنة هي دار النعيم الكامل التي عد الله تعالى فيها لأوليائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا هو الشق الثاني من الجزاء المرتب على الحج، جيد. وبه يكتمل الجزاء من شقين: النجاة من النار والفوز بالجنة، وكلاهما نعمة ومنا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم فضل هذا الحج على الوجه الذي يرضى به عنا، ويبلغنا هذه المنازل العظمى والمراتب الكبرى.